طيب نكمل فيما يتعلق بالحجية صفحة 119. حجية تفسير القرآن بأقوال السلف. طبعا كما قلنا أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا هذا خارج محل النزاع، لم يقع في شيء. كذلك ما يرونه من أسباب النزول الصريحة هذا أيضا خارج محل النزاع، لأن هذه مقامها مقام النقل المحض، فهذه يجب قبولها. كذلك ما يقع عليه إجماعهم هذا يجب قبوله ولا يجوز نقضه وخلافه. وكذلك ما يكون له وجه واحد في المعنى لا غير، فهذا أيضا لا يمكن وقوع الخلاف فيه، فهذا أيضا خارج محل النزاع. عندنا إذا ثبت الإجماع، طبعا ثبوت الإجماع إما بحكاية بعض العلماء أو أن العالم يستقرئ الأقاويل لا يجد عندهم إلا قولا واحدا فيحكي الإجماع، ولم يرد عن الصحابة والتابعين والتابعين إلا هذا المعنى، مثل ما قال مثلا ابن أبي حاتم أنه لا يعرف أنه ولم يقع في هذا الحرف خلاف في قوله غير مغضوب عليهم من الضالين، ما وقع خلاف. إذن ماذا ما وقع خلاف معنى أنه وقع الإجماع على المعنى الذي ذكره. طبعا لاحظوا إذا وقع الإجماع، يعني إذا وقع الإجماع ثبت الإجماع فهو حجة، لأنه لا يمكن أن يجتمع الصحابة والتابعون والتابعين على خطأ أو على باطل. ولو رجعنا إلى أقوالهم سنجد أنه لا يوجد يعني عندهم اتفاقات كثيرة ليست قليلة، وإن لم ينص عليها العلماء، يعني يكون عندهم اتفاقات كثيرة في المعاني وإن لم ينص عليها العلماء. وأن اختلاف التنوع الذي تقبله الآية في آن واحد هذا جله يدخل في باب ماذا؟ في باب الاتفاق. مثلا لتسألن يومئذ عن النعيم، لو رجع واحد من التفسير سيجد بعضهم يقول النعيم الصحة والفراغ، النعيم الأكل والشرب، النعيم الماء البارد في الليلة الصائفة والماء الدافئ في الليلة الباردة، مجموعة من الأمثلة هذه في النهاية كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى معنى النعيم. يمكن نقول أنهم أجمعوا على معنى النعيم وأنه ما يتنعم به الإنسان، فالصحة مما يتنعم به والفراغ مما يتنعم به والأكل مما يتنعم به والشرب مما يتنعم به وهكذا. إذن يقع إجماعات وإن لم يحكيها العلماء، يعني يمكن أن تحكي هذه الإجماعات وإن لم يحكيها العلماء. لاحظوا مثلا في حكاية الإجماعات في قول سبحانه وتعالى فالملقيات ذكرى، ابن كثير يقول يعني الملائكة، قاله ابن مسعود وابن مسروق وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري، ولا خلافها هنا، يعني ما لم يقع خلاف بينهم أن الملقيات هي المراد بها من؟ الملائكة. وأمثلة طبعا أخرى غيرها في هذا. طبعا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا هذا واضح ولا نحتاج إلى أن نقف عنده. طبعا بقية أنواع التفسير اللي حكيناها وهي ما يرويه التابعون عن الصحابة أو ما يرويه اتباع التابعين عن الصحابة، تفسير السلف بالرأي، هذا الحقيقة يحتاج إلى أن ننظر فيه إلى يعني نقاط مهمة جدا جدا، وهي ترتيب عقلي لمعرفة للوصول في النهاية إلى أنه إذا فسر واحد من هؤلاء الطبقات آية فإنه لا يمكن أن يقال بغيره، يعني إذا فسر واحد من هؤلاء آية لا يمكن أن يقال بغيره. فلاحظ السؤال الأول أو المسألة الأولى، يعني هل يوجد في القرآن لفظ لا معنى له؟ بناء عليه هل يمكن أن يوجد لفظ جهل جميع هؤلاء الطبقات معناه؟ لا يمكن. يعني إذن لا يوجد في القرآن لفظ لا معنى له، ولا يوجد لفظ جهل الجميع، يعني هؤلاء الطبقات جهلوا معناها، بدلالة أن كما قلنا ما من آية إلا وتجد للسلف فيها إيش؟ كلام بأحد الطبقات الثلاث. طيب عندنا أيضا سؤال، هل ورد أن هناك لفظة توقف فيها الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين، يعني جميعهم توقفوا، هل حكي عنهم توقفوا في لفظة من الألفاظ؟ حتى الأحرف المقطعة تكلموا فيها، اللي قيل عنها أنها من متشابه وتكلم عنها وفيها خلاف طويل، حتى هذه تكلموا فيها، مما يدل على أنه حتى الأحرف المقطعة خارج إطار إيش؟ النزاع، يعني الأحرف المقطعة خارج إطار النزاع. واضح الفكرة؟ أنه حتى هذه تكلموا فيها، ما يوجد كلمة توقف الجميع فيها أو قالوا عنها أنه لا يعلم معناها. طيب، إذا احتملت الآن الآية أكثر من معنى فإنه لا يتصور وصولهم إلى معنى صحيح في الآية ويصل إليه متأخرون عنهم. يعني إذا احتملت الآية أكثر من معنى، مثل ما قلنا الآن في بعض في المثال السابق اللي ذكرنا عن أبي حيان، لا يمكن أن يتصور أن الصحابة والتابعون اختلفوا في المعنى ولم يصلوا إلى مراد الله ثم يصل إليه واحد متأخر، هذا لا يمكن، لأنه يلزم منه تجهيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأنهم لم يعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى. يعني يلزم منه تجهيلهم أنهم جهلوا مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا نفس المثال طبقناه قبل قليل فيما يتعلق وأنت حل بهذا البلد. وكذلك أننا حينما نتعامل مع أقوالهم مثل ما ذكرنا أن الحق لا يمكن أن يخرج عن أقوالهم. الآن مثال، نفس المثال نطبق عليه، وأنت حل بهذا البلد، عندنا فيها قولان، إما أن يكون حل حلال لك أن تصنع فيما تشاء، أو حل بمعنى أحل دمك. إذا جئنا نحن نريد أن نعرف ما هو مراد الله، نقول لا يمكن أن يخرج ما مراد الله من أحد هذين القولين. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن مراد الله غير هذين القولين رجعنا إلى المشكلة اللي قلناها قبل قليل، تجهيل أقوال من آخره. فماذا نصنع نحن الآن؟ نرجح بين أقوالهم. هل الراجح حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء وهو قول جماهيرهم، أو حل لك أحل دمك وهو قول واحد منهم؟ فإذا العقل العلمي يقول قول الجماهير مقدم على قولهم، فيكون الراجح هو هذا المعنى. فإذا جاء نفسر بهذا المعنى الراجح، ونقول المعنى الآخر أضعف منه، المعنى الآخر أضعف منه. أما نقول لا هذا راجح ولا هذا راجح، وإنما الراجح مقيم مثل ما قال أبو حيان، فهذا يلزم منه أن كل هؤلاء لم يفهموا مراد الله وفهمه من تأخر. في هذه الصورة، في مثل هذه الصورة، القول الحادث باطل بلا نزاع، أو يجب أن لا يكون هناك نزاع أن القول الحادث إيش باطل، لأنه يلزم منه باطل وهو تجهيل هؤلاء. طيب، لو قال قائل إذا أنا أضفت قولا لم يبطل أقوالهم لكن صار من باب إيش الإضافة، هل يكون هذا فيه إشكال؟ الجواب لا، الجواب لا. أعيد الفكرة عشان نفهم، هي فكرتان. الفكرة الأولى، القول الحادث لزم منه إبطال جميع أقوالهم، هذا النوع من الأقوال لا يجوز القول به وهو باطل. الحالة الثانية، القول الحادث لا يبطل أقوالهم وإنما يضيف، يعني فيه إضافة. مثال في قول الله سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، كلام السلف كله متجه على أن عرفها لهم أي أنهم يأتون إلى بيوتهم في الجنة ويعرفونها. طبعا لم يدخلوا الجنة أول مرة، يدخلوا الجنة كيف كل واحد يعرف بيته ومنزله؟ الله سبحانه وتعالى أعطاهم علامات، عرفهم بأماكنهم، قال كما يعرف أحدكم منزله إذا رجع من الجمعة. هل في واحد منا إذا رجع من صلاة الجمعة يخطئ بيته؟ يقول يدخل الجنة يذهب إلى بيته بدون ما يكون عنده أحد يخبره، لأن الله سبحانه وتعالى عرفه ببيته. طيب، في قول آخر ليس من قول مفسر السلف، وإن كان ورد في يعني بعض طبقاتهم، قال عرفها لهم أي جعلها مطيبة، من قولهم طعام معرف أي مطيب. هذا المعنى في ذاته صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. طيب، إذا قلنا به يكون إضافة أو نقض؟ إضافة. فإذا هذا القول مع هذا القول لما جمعناهم ما صار فيه إيش تضاد تصادم، صار فيه إضافة. فإذا صار القول من هذه الجهة، يعني من هذا القبيل، فنقول إنه قول محتمل يجوز القول به فقط، لكن لا نقول أنه أعلى من القول إيش الأول، بل القول الأول هو المقدم وهو إيش الأعلى. هذا باختصار في التعامل مع هذه الإشكالية الكبيرة جدا. وعلى ما اختصرته لكم وعلى ما بينته لكم، إلا أنه يقع في النقل عني، أن يقع في النقل عني مع أني أحس أني بينت البيان الشافي إن شاء الله، أنه يقول فلان يقول أنه لا يجوز كل التفسير التي بعدها تفسير السلف ليست صحيحة، ويجب الالتزام ما ورد عن السلف. هل تفهمون مني هذا الشيء؟ أنا أقول الناس الآن يعني غافلة عن تفسير السلف، لا تقول بها نريد نرجعهم إلى تفسير السلف نعلمهم قيمة تفسير السلف وكيف يبنون عليها. أما أنهم يبطلون أقوال السلف ويريدنا أن نسكت على هذا فهذا لا، نقول لا، أنت اعرف أقوال السلف، اعرف كيف تعمل معها، ثم اعرف كيف تبني عليها. أما أنك تهدمها تبطلها فهذا هو الإشكال الواقع في بعض التفسيرات. هذا باختصار ما يتعلق بقضية الحجية. ما أدري في موضوع طويل باختصر اختصارا أيضا لضيق الوقت. في مشكلة من مشكلات يعني جاءت في الكتاب هكذا هنا في مسألة، مسائل، مجموعة مسائل وهي مهمة جدا وسأختصر قدر الاستطاعة، اللي هو مسألة أسانيد التفسير. أسانيد التفسير طبعا مسألة أسانيد التفسير لم تكن مشكلة يوما ما عند المتقدمين. أسانيد التفسير لم تكن مشكلة يوما ما عند المتقدمين، بمعنى أننا ما نجد عند علماء المتقدمين من وقف لمرويات التفسير وبدأ يحررها إسنادا إسنادا، يعني يحررها إسنادا إسنادا، وإنما كانوا يتكلمون عليها من حيث الإجمال. ولكن إذا جاء في التفسير يروون هذه الأسانيد التي تكلموا عنها. يعني مثلا عطية العوفي عن ابن عباس هذه السلسلة سلسلة ضعفاء، الرواية ضعيفة لكنها هي رواية كتاب، مع أنهم ينبهون على ضعفها إلا أن ما وجدنا واحدا منهم توقف في روايتها في كتب التفسير. فهل رأيتم أحد تركها؟ ابن جريج عن ابن عباس واضحة الانقطاع، ومع ذلك يحكونها. الضحاك عن ابن عباس واضحة الانقطاع، ومع ذلك إيش يحكونها ويبنون المعاني عليها. إذا باختصار يعني باختصار مثلا، وأنا طبعا رجعوا الكتاب المفصل ذي أسانيد التفسير، باختصار الأصل الذي تعامل علماء التفسير معها ومنهم علماء الحديث، الأصل قبولها من حيث الجملة، يعني قبول هذه الروايات من حيث الجملة. إذا وقع في الرواية إشكال نبهوا على ماذا؟ على إشكالية الإسناد. إذا وقع في الرواية إشكال نبهوا على إشكالية إيش؟ الإسناد. أما إذا لم يقع في الرواية إشكال فإنهم يمرونها ويأخذونها بدون أن يدققوا بالإسناد. لكن لو أردنا أن نتعامل بالطريقة المعاصرة أن نتكلم عن يعني الضحاك عن ابن عباس، باتفاق الضحاك لم يلقى ابن عباس، بناء على ذلك الرواية صحيحة ولا ضعيفة؟ ضعيفة في انقطاع. بناء على ذلك ماذا سيكون؟ كل رواية الضحاك عن ابن عباس نقول إيش؟ مع السلامة ولا لا؟ هل أحد عمل بهذا من المفسرين المحدثين؟ ما أحد عمل بهذا. فإذا لابد أن نعرف منهجهم وكيف تعاملوا مع هذه المرويات. وهذا طبعا ليس في التفسير فقط بل في غير التفسير، لكننا مضطر للاختصار. لكن أقول لكم ارجعوا الكتاب تجدون التفصيل. أقول لكم المنهج الذي يستخدمه بعض المعاصرين هو منهج مستحدث لم يكن من مناهج علمائنا السابقين. ونفس القضية نرجع إليها، إما أن يكون علماؤنا السابقون أخطأوا الطريق، لم يفهموا كيف يتعاملوا مع مرويات التفسير، وإما أن نكون نحن أخطأنا الطريق. ما فيها مجال، في مجال آخر ثالث، في احتمال ثالث عقلي، يعني إما هذا وإما هذا. إذا رأينا رجعنا للطبري والبغوي ورجعنا لابن كثير ورجعنا لابن أبي حاتم وآدم بن إياس واذكر غيرهم من المفسرين وحتى من الذين لم يكنوا معناها بالحديث، كلهم يرون هذه التفسير ويسندون إلى هؤلاء بدون نكير ولا إشكال عنده في ذلك، ويبينون كلام الله من خلالها وما توقفوا بذلك، يعني ما توقف بذلك. المنهج المعاصر بدأ يحرر في هذه المرويات تحريرا واحدا واحدا. فالمنهج المعاصر هذا منهج مستحدث، منهج بحثي. لو كان منهج بحثيا فقط لقلنا منهجا بحثيا، وهنا أقف لأنه اللي بعده بيكون نقد لي يعني بعض الأشياء لا أحب أن أذكرها. لعلي يكفيني من هذا أن تفهموا أنه الآن في فرق، أنا دائما أقول ليحررون الأسانيد بالطريقة، هاتوا لي علماء سابقون. يعني هل عجز ابن أبي حاتم وكتب الجرح والتعديل عن أن يحرر هذه الأسانيد؟ ما عجز. يعني هل عجز أبوه ولا عجز أحمد بن حنبل وكتبوا التفسير؟ هل عجز غيره من كتبوا التفسير أن يقولوا هذا باطل وهذا كذا وهذا ضعيف وهذا كذا؟ أبدا. هل عجز الطبري وهو يعرف المرويات؟ كلهم ما استخدموا هذا الأسلوب. يستخدمون التنبيه على إشكالية الإسناد حينما يكون فيه علة، فيه إشكالية في القول، يعني إشكالية في القول فيقول هذا الإسناد فيه كلام. وابن كثير نموذج من هذه النماذج. وكما قلت لكم أنا مضطر للاختصار، وإن كان مو اختصار بعد هذا اسمه اختزال، يعني يمكن يكون بعضكم ما استوعب الإشكالية، لكن أنا مضطر لهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. طبعا كنا أخذنا طبعا باختصار شديد ما يتعلق بالمصادر، وننتقل الآن إلى موضوع آخر في المصادر وهو الإسرائيليات. وقد يكون طبعا سبب إفراد هذا المصدر المشكلات التي وقعت حوله، مع أنه واضح في منهج السلف الرجوع إليه كما سيأتي بعد قليل. ولعلنا نأخذ أيضا سريعا ما يتعلق بهذا المصدر. طبعا التعريف كما هو بين يديكم في صفحة 143 أنه كل ما أخذه العلماء، لكن لو قلنا المفسرون يكون أدق بما أن الكتاب متعلق بالتفسير، عن بني إسرائيل الذين هم اليهود والنصارى من أخبار، يعني المقصود الآن وما أخذ عن بني إسرائيل من أخبار. طبعا مقصودة من أخبار لكي يفهم أن المسألة فيما يتعلق بالإسرائيليات لا تتعدى إيش الأخبار، المسألة في الإسرائيليات في كتب التفسير لا تتعدى الأخبار. بناء على ذلك ليس هناك طلب هداية واهتداء بالمروع من إسرائيل أبدا، إنما كانوا يفسرون ما ورد من أخبار. والمقصود كما هو موجود الاستفادة من مرويات بني إسرائيل في بيان بعض المعاني الواردة في قصص الآي أو ما يتعلق بها. يعني الآن عمل المفسر بيكون بيان بعض المعاني أو ما يتعلق بها. طيب الآن هذه المسألة في يعني بيان بعض المعاني الواردة في أخبار القرآن وفي قصص القرآن، نحن في مثل هذا الموضوع، طبعا موضوع كما تلاحظون حساس وقد يكون غريبا عند بعضكم، وقد يستنكره بعضكم كما استنكره بعض من قرأ الكتاب أو حتى بعض من حكم الكتاب. هنا يجب أن نرجع نحن إلى المنهج الأصل الذي نعتمده. نحن الآن ونحن نتكلم قبل قليل كنا نقول السلف السلف السلف، الصحابة التابعون واتباع التابعين، يعني نحن جعلناهم ماذا؟ مرجعا، ليس كذلك؟ فما دمنا جعلناهم مرجعا واتفقنا على كونهم مرجعا، لما رجعنا إلى ما روي عنهم هل نجد عندهم مرويات إسرائيلية أو لا نجد؟ هل هي قليلة أو كثيرة؟ إذن هي كثيرة وموجودة عندهم، فهل من المعقول عقلا، يعني العقل من المعقول عقلا أن يكون هؤلاء بهذه الطبقات الثلاث، يعني يجدوا في طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة بعد التابعين يتواردون على إيراد هذه الإسرائيليات ويكون هذا المنهج الذي سلكوه خطأ وباطلا؟ هل هذا معقول؟ يعني واضح الفكرة الآن؟ يعني أنا أريد أن ننتبه إلى أننا نحن حينما نريد أن نقرر مسألة علمية خاصة فيما يتعلق بأصول التفسير بعلوم القرآن، نحن عندنا مرجع نرجع إليه، هم هؤلاء الكرام من الصحابة والتابعين وأتباعهم، سواء كان في علوم القرآن في التفسير في أصول التفسير، نقرر مسائلنا على ما هو وارد عنهم. مثلا أيضا باب الفائدة ما أبهم في القرآن، يعني مثلا والشجرة الملعونة معذرة ولا تقرب هذه الشجرة، هل البحث عن ما هي الشجرة معتبر أو غير معتبر؟ لا معتبر ونص. تقول لي معتبر، لماذا معتبر؟ رسالني يقول ليش تقول معتبر وليش تقول ونص أيضا، يعني تؤكد عليها، لأني وجدت ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء وكلهم يقولون ولم يتحرجوا ولا لا، وهذا يقول الكرم وهذا يقول القمح وهذا يقول كذا التين وهذا يقول، أليس كذلك؟ يعني ما كان عندهم مشكلة، لماذا يكون عندنا مشكلة نحن؟ ايش رأيك الآن؟ ترجع إلى قولهم، مو بلا قولي ترى هذا قولهم، بمعنى يا جماعة ما يعبر عن العلماء بمبهمات القرآن، لا تجد أن الصحابة والتابعين واتباعهم يتحرزون من هذا الأمر، بل يقولون مثلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يرد عن عباس يقول هي أيلة، يرد عن ابن زيد يقول هي مقنع، ويرد عن آخر يقول مدين. ما استشكلوا، ما قالوا والله لا يجوز القول بهذا، هذا قول على غير علم، هذا كذا، ما قالوا. يعني وجدنا أنهم يتوارد كلامهم في المبهمات. فما دام هذا منهج موجود عندهم، لماذا نحن نرفضه؟ هذا سؤالي، لماذا نرفضه؟ لأن نحن نبني علمنا على من؟ عليهم هم. أنا الآن نقرر في كل هذه الدروس أننا نبني علمنا على علمهم، ونسلك المنهج الذي سلكوه، ونعتمد ما اعتمدوه. واحد مرة سألني في الإسرائيليات، قال إذن تجيز أن الواحد يرجع إلى كتب بني إسرائيل وينقل منها؟ قلت إن وجد بقية عما حكوه فليفعل. يعني هم حكوا لنا كل شيء، إيش بقي يحكونه؟ يعني كل الوارد في كتب بني إسرائيل فيما يتعلق بالآيات أو أغلبه قل وارد عندهم، ما تحتاج أن ترجع. يعني هم كفوك المؤونة وقالوا لك مثلا قصة مثلا أصحاب السبت كيت كيت كيت إلى آخره، أصحاب الكاف اسمهم فلان وعلان وهذا وعددهم كذا إلى آخره، كل هذا كفوك به وهو موجود، ما تحتاج أن ترجع أنت. ما يعني لا تشغل نفسك هل يجوز أن نرجع أو ما نرجع، لكن كلام هذا الموجود كيف نتعامل معه؟ يعني هذا الموجود كيف نتعامل معه؟ فنحن إذن الآن نحن أمام مصدر معتبر عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين. أنا لا أقول مصدر من كيسي، وإنما أقوله من ماذا؟ من أنه هات لي آية مرتبطة ببني إسرائيل ولا يوجد فيها قول لصحابي أو تابعي أو تابع تابعي معتمدة على مروية بني إسرائيل، لا يوجد، يعني لا يكاد يوجد في جميع الطبقات، يعني لا تكاد توجد طبقة إلا وتجد أنه يوجد قول لواحد منهم. فإذا كان كل هؤلاء الطبقات المعتنون بالتفسير قد رجعوا إلى هذه المرويات وحكوها لنا ولم يستشكلوها، فلماذا نستشكلها نحن؟ والمسألة طبعا فيها تفصيل، لكن أتكلم عن تأصيل هنا ولا أتكلم عن التفصيل. على الأقل أن نفهم أن أي اعتراض على منهج الصحابة والتابعين واتباع التابعين، أي اعتراض على المنهج فأنا أعده غلط، لا يصح الاعتراض على المنهج. هل من منهجهم الرجوع إلى بني إسرائيل؟ أقول لك نعم. ما الدليل؟ هو استقراء كلامهم، يعني ما تكاد تجد آية إلا وتجد لهم فيها كلام. هل يمكن أن يكون كل هؤلاء خطأ في المنهج ونحن يكون منهجنا صواب؟ الجواب لا. فإذا يلزمنا ماذا؟ أن نعرف كيف تعاملوا مع المروي عن بني إسرائيل. أما كونهم رجعوا هذه ما تحتاج إلى أننا إيش يعني نثبتها. يعني الذي يريد أن يقول لهم لم يرجعوا أنا عندي هو كمن يريد أن يغطي الشمس بغربال. لأن هذه سورة الآن نبدأ، قصة آدم فيها إسرائيليات، قصة موسى فيها إسرائيليات، يعني مروية إسرائيلية، قصة من؟ داود، أيوب، يونس، يوسف، كلها تجد عن الصحابة والتابعين بعد التابعين، يعني من الذين هم عناية بالتفسير. ما تكاد تجد آية فيها شيء عن بني إسرائيل إلا وتجد كلام للصحابة فيه نقل عن بني إسرائيل. فهل يمكن يكون كل هؤلاء غلط؟ لا يمكن، لا يمكن. طبعا الباب المقابل له أنه فيه شيء من التحذير في الرواية عن بني إسرائيل، نقول نعم يوجد، لكن احنا مقام أمام مقام عمل وأمام مقام تحذير، فالمحذرون قليل والذين يعملون إيش كثير، يعني الذي وقع في منهم التحذير قليل. مثال عندنا الآن، أو دعونا نأخذ الكتاب كما هو الآن، شوفي صفحة 144 في وجه اعتبار السرائيات مصدرا. مصادر التفسير هي ما استقي من خلالها معاني القرآن. احنا الآن حديثنا عن المصادر كما هو وارد والتاريخي وصفي، والحديث فيه عما وجد عند مفسري السلف. فهذا الآن المصدر موجود عندهم أو غير موجود؟ اتفقنا أنه موجود. طيب الثاني أن واقع بعض ما قص الله في القرآن من أخبار بني إسرائيل فيه إجمال، سواء من جهة المراد أو من جهة بيان مبهم أو من غير ذلك. فإذا لا يمكن نعرفه إلا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى المروي عن بني إسرائيل. أيضا الثالث أنه لا سبيل لمعرفة هذا الإبهام والإجمال في بعض الآيات من مصادر التفسير الأخرى. يعني أنه الآن أسألهم عن القرية التي كانت حضر البحر، هل تستطيع تقول اللغة تدل على أن القرية أيلة؟ هل تستطيع تقول أن القرآن دل على أن القرية أيلة؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرية أيلة؟ كل هذه لا لا لا لا، لكن ورد عندنا مصدر اللي هو المروي عن بني إسرائيل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فوجدنا عندهم أن يقولون القرية كانت أيلة، وآخرون منهم قالوا القرية كانت مقنة، وآخرون منهم قالوا القرية كانت مدين، فكل واحد حكى قولا مما قاله هؤلاء. يعني فاختلاف السلفي بناء على اختلاف علماء أهل الكتاب في هذا. فإذا ما دام ما في إمكانية أن نفهم أو نعرف هذه المبهمات من طريق مصدر من المصادر، رجع إلى المروي عن بني إسرائيل. هنا الآن نقول أيضا ليس كل ما ذكره بنو إسرائيل في أخبارهم كذبا أو خطأ. يعني بمعنى أنه الآن هل كل ما في كتب بني إسرائيل كذب أو خطأ؟ الجواب طبعا إيش؟ لا، وإن كان يحمل طبعا كثير من هذا، لكنه في النهاية قد يكون في شيء من ماذا؟ مما هو صواب. طبعا مثاله، يعني مثال ذلك حديث أبي نملة رضي الله عنه، وقال بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من اليهود فقال هل تتكلم على الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. قال يهودي أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. فالرسول أعطانا المنهج أنه هذه الأخبار لا يمكن أن نصدقها ونكذبها، بمعنى ليست صدقا لأن بني إسرائيل أهل الكتاب فما قالوه يكون صدقا، وليست كذبا لأن بني إسرائيل حرفوا الكتاب فما قالوه فهو إيش؟ كذبا. يعني لم يعمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وإنما قال توقفوا لا تصدقوا ولا تكذبوا، إن صدقت فلا بد من برهان، وإن كذبت فلا بد إيش؟ من برهان. فالتصديق والتكذيب مبني على ماذا؟ على البرهان. أما كونه مروي عن بني إسرائيل تحمل عليه التصديق تقول لهم والله هم أهل الكتاب وعلماء، وتقول لأنهم أهل الكتاب علماء أصدقهم، هذا لا يكفي. أو تكذبهم تقول لأنهم حرفوا فهذا أيضا لا يكفي. فباب التصديق والتكذيب له سيكون له إيش؟ شروطه التي يمكن أن يطبق عليها. واقع روايات السلف كما قلنا أنهم استخدموا الإسرائيليات. بناء على هذا، يعني بناء على هذا، ما يشكل عندنا أن نقول بأن الإسرائيليات يعني من المصادر التي رجع إليها الصحابة ورجع إليها التابعون ورجع إليها أتباع التابعين، ولم يكن عندهم في ذلك إشكال. لو عملنا استقراء في مجالات الاستفادة من مرويات بني إسرائيل سنجد أنها تنقسم كما موجود عندكم صفحة 46 و100 إلى 4 أقسام: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها، توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها، وهذا أخطر عند القوم اللي معارضين، هي أخطر ما في الباب. الثاني سبب القصة الإسرائيلية اللي الواردة في القرآن، يعني ما هو سبب هذه القصة، وهذا أمر خارج ما له علاقة بالتفسير. والثالث تعيين المبهم، والرابع تفصيل المجمل من القصص. يعني بمعنى أن لا تعدو أن تكون أحد هذه الأربعة، قد طبعا الباحث قد لو بحث أحد يضيف إضافات، لكن اللي يعنينا نحن اللي هو محط النزاع الأول توجيه الآية للمعنى المحتمل لها، توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها. ونسأذكر مثال لتتبين وجه الإشكال في قول سبحانه وتعالى في قصة داود عليه الصلاة والسلام: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وهذه عملت عليها بحث مستقل ووضعت فيها جدول من عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن كثير، ماذا قال العلماء في هذا إثباتا أو نفيا. لم أجد في الطبقات الثلاث غير قول واحد فقط، ما في قول آخر. لكن أنتم الآن من خلال الخلفية اللي تعرفونها بيأتيك واحد يقول هذه من مرويات بني إسرائيل وأن فيها إيش؟ مخالفة لإيش؟ لعصمة الأنبياء، بدخلك في هذه القواعد العقلية التي يرد بها كثير من المروي عن السلف في هذا الباب. أنا أريد أن نعكس الموضوع، أن نعكس الموضوع كيف؟ أن نقول أولا حينما ننظر هذه الرواية إذا نحن أبطلنا الرواية الإسرائيلية، يعني قلنا لروي عن بن عباس لم نقبله، لروي عن مجاهد لم نقبله، لروي عن سعيد بن جبير لم نقبله، يعني كل الروايات الإسرائيلية لن نقبلها، كيف سنفهم الآية؟ إذا كان ابن عباس رضي لنفسه أن يفهمها بهذه الرواية، ومجاهد رضي لنفسه أن يفهمها بهذه الرواية الإسرائيلية، وسعيد بن جبير رضي لنفسه أن يفهمها بهذه الرواية الإسرائيلية، وغيرهم ممن رواها رضي لنفسه أن يفهمها بهذه الرواية الإسرائيلية، هم رضوا لأنفسهم بهذا، ابن مسعود وإلى آخره. طيب أنت الآن كيف ستفهم الآية؟ ألا ترى من أن الآية ستكون غير مفسرة؟ يعني الآيات، يعني ما هي الخصومة التي وقعت؟ ما الذي حصل؟ ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى وقع في الخلل في هذه الآية من هذه الجهة، أنه قال أن قراءتها تفسيرها. طب هذا تفويض، طب كيف قراءة تفسيرها؟ كيف أفهم قراءة تفسيرها؟ كيف تكون قراءة تفسيرها؟ يعني أقرأها فقط وخلاص؟ هذا نوع من التفويض. إشكالية ابن كثير رحمه تعالى أنه لم يسلك المنهج سلكه ابن عباس وإلى آخره في هذا الباب، وجعل أو قنن قوانين وطبقها على الإسرائيليات في كثير من المواطن، فجعلنا منهج ابن كثير اللي في القرن الثامن أصلا، وتركنا منهج الطبقات الثلاث الصحابة والتابعين واتباع التابعين ولم نعمل به. ولهذا يصير عندنا تصادم في العقل غير يعني غير مرئي، تأتي وتستغرب كيف ابن عباس ومجاهد هؤلاء العظام، سعيد بن جبير، ابن مسعود، عمر بن الخطاب يروون إسرائيليات وهي منكرة، كيف يعني؟ فتجد نفسك ترد هذه الأقوال وأنت ما تعرف كيف تردها. هو الخلل في أننا لم نفهم منهجهم في التعامل مع الإسرائيليات. وأنا أقول لكم المنهج الذي سلكه ابن كثير رحمه الله تعالى ليس هو المنهج الصواب في التعامل مع الإسرائيليات. لماذا ليس هو المنهج الصواب؟ هو فيه صواب لكن ليس هو المنهج الأكمل. المنهج الأكمل أن ترجع تاريخيا تنظر كيف تعامل الصحابة والتابعون واتباع التابعين مع هذه المرويات، كيف فهموا القرآن من خلالها، كيف تعاملوا معها، تخرج أنت قواعد التعامل مع هذه المرويات من خلال عملهم. ما وجدته تنتقل إلى من بعدهم كيف أسسوا وقعدوا هذه القواعد، وتنقلها إلى أن تصل لابن كثير، وتنظر ستجد أن قول ابن كثير أو منهج ابن كثير الذي يعتمده كثير من المعاصرين هو منهج أحد المناهج في التعامل، لك ليس هو المنهج الأسلم ولا هو المنهج الأكمل. لو وزنت منهج ابن جرير الطبري منهج ابن كثير وجدت البون الشاسع. خذ هذه القضية، لم يعترض ابن جرير على إسرائيلية واحدة على أنها إسرائيلية، يعني ما رد على أنها إسرائيلية، نقول والله هذه من مرويات من إسرائيل ولا تقبل، ما رد بهذا الشكل، كان يعظم الأثر مدى ماردة عن ابن عباس عن مجاهد عن يعظم هذا المأثور. وحينما يريد أن يعترض على شيء من في المروي الإسرائيليات يعترض بقواعد علمية أخرى، ليست قاعدة أنها هذه والله إسرائيلية فنردها، لم يعمل هذا بهذا، ولا أعمله ابن أبي حاتم في تفسيره، ولا أعمله ابن المنذر، ولا أعمله عبد بن حميد، ولا كل من أهل الآثار الذين يرون ما أعملوا هذا الأمر. فإذا يا جماعة المسألة يجب فيها أن نرجع إلى العهد الأول، كيف تعاملوا مع المرويات الواردة عن بني إسرائيل. والكلام يذكر لكم بنيته على هذا، يعني استقراء لتعامل هؤلاء. فأنا ذكرت لكم الآن مثال وهو قصة من؟ داود عليه الصلاة والسلام. كيف تفهم قصة داود عليه الصلاة والسلام إذا أنت أبطلت الإسرائيليات؟ يعني الخصم من هم وماذا حصل؟ ما هي القصة التي حصلت؟ تكون مبهمة، يعني تكون مبهمة، ما نعرف ما الذي حصل. إيه نعم موجود. طيب وإيش اللي كانت المسألة؟ إيش المشكلة؟ طيب يعني تأخذ سياق الآية، والخطأ الذي وقع في داود ما هو واستغفر منه؟ الخطأ الذي وقع في داود واستغفر منه ما هو؟ وش الفتنة؟ إيش هي الفتنة؟ يا جماعة اللي يقول هذا خالف إجماع السلف. اللي يقول بظاهر الآيات على أن الآيات ظاهرها هو المراد خالف إجماع السلف، لأن السلف مجمعون على أن داود كانت فتنته في امرأة، هذا إجماع منهم. تقول لي من أين الإجماع؟ كيف حكي؟ ارجع إذا وجدت قول لواحد من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين غير هذا فلك أن تقول والله المسألة فيها خلاف، لم يرد عنهم أبدا إلا هذا، ما ورد عنهم. البخاري يقول هل أتاك نام الخصم؟ قال هما ملكان. مباشرة إذا قال هما ملكان معناه إذن الخصم ليس بشرا، إذن هي ترجع إلى قصة إيش؟ الفتنة في المرأة. واضح الفكرة؟ يعني إذا لم تقل بهذا، إذا لم تقل بأن فتنة داود عليه الصلاة والسلام كانت في المرأة، أنت أول قضية خالفت إجماع السلف لأنه لم يرد عنهم غير هذا. الشيء الثاني يلزمك أن تفسر الآيات على غير ما فسروا به، وستكون الفتنة مبهمة هنا. ما هي الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ لن تكون معلومة، فتكون قراءتها كما قال إيش بن كثير تفسيرها. هذا الواقع الإشكال. طبعا أنا أعرف أن هذا كلام يستعظمه بعض من يسمعه الآن لأنه لم يعني يمر على ذهني قبل هذا، وكان عنده أو لا يزال عنده طبقات وركام من أن هذه إسرائيليات ولا تقبل إلى آخره. لكن أنا أطلب من اللي يسمع كلامي أن لا يقتنع، لكن يفكر، يعني يفكر. إذا أردت تفكر المسألة علميا كما قلت لك، أول قضية ترجع إلى هؤلاء الكرام كيف تعاملوا معها، ليس فقط في هذه القصة بل في غيرها من القصص. وهذا المنهج، يعني هذا المنهج كي تنتبهوا له، هذا المنهج الذي سلكه الصحابة والتابعون واتباعهم إذا فهمتموه صدقوني أنه تزول عندكم مشكلات كثيرة مما يستعظمه المتأخرون فيما يتعلق بهذه القصص وغيرها. يعني استعظامهم لهذه القصص الإسرائيلية سيجدون الأمر فيها أهون. وأنا أعطيكم قاعدة من قواعدهم، يعني من قواعدهم الواضحة جدا أنهم حينما يذكرون القصة لا يريدون صحة التفاصيل الواردة فيها كلها. يعني مثلا ابن عباس لما يريد قصة المرأة هو لا يريد أن يقول لك أن كل التفاصيل هذه صحيحة 100%. لماذا؟ لأن ابن عباس يعلم أن مثل هذه التفاصيل لا يمكن أن تصح إلا إذا كانت عمن؟ عن معصوم. لكن مجمل القصة والقضية التي تدور حول القصة أن داود عليه الصلاة والسلام وقع في إيش؟ في فتنة، وأن فتنته كانت في امرأة فقط. ولهذا قال ابن مسعود كانت فتنته في امرأة، في المرأة. ابن زيد يقول كانت فتنته في المرأة. ابن عباس يفصل بالرواية الإسرائيلية. اللي يقول كانت فتنته في المرأة ولا يروي الرواية الإسرائيلية معناه أنه يرجع إلى الرواية الإسرائيلية كانوا ما ذكرها تفصيلا. يعني السلف بعضهم يشير إليها إشارة وبعضهم يذكر التفصيل، والذين ذكروا التفصيل أيضا اختلفوا في القصة، لكن في مجمل كل أقوالهم أن داود عليه الصلاة والسلام فتن في المرأة. من أعلم بحقوق الأنبياء، نحن أو ابن عباس؟ فإذا ابن عباس إذا كان رضي أن يورد هذه الإسرائيلية ولا استشكلها فدليل عن هذه لا تخالف عصمة وليس لها علاقة بالعصمة. للذي يأتي يعترض بالعصمة كأنه يقول ابن عباس جاهل بعصمة الأنبياء، ابن مسعود جاهل بعصمة الأنبياء، ابن زيد جاهل بعصمة الأنبياء، لأنهم يريدون مثل هذه القصص. وهذه لا شك أنها إيش؟ معضلة، يعني معضلة في التعامل مع المروي. ولذا أنا أقول لكم لو أنا أخرج من هذه اللقاءات بأن أعيدكم إلى تعظيم أقاويل الصحابة والتابعين وأتباعهم يكفي. أنت إذا عظمت أقاويل هؤلاء وصرت تأتي إليها لتتعلم لا لتنتقد سيتغير عندك أشياء كثيرة جدا جدا، يتغير عندك أشياء كثيرة جدا. نعم. ما فيها ضعف، فيها هي من الأسانيد التي يروى بها التفسير ولم يقع فيها إشكال، ولا ضعفها من رواها. بين من؟ عارف الله يغفر لديك المرويات، يعني الأسانيد التي رويت بها هذه المرويات لم يعترض عليها الذين المحققون من العلماء، يعني أوردوها مثل ابن نبي حاتم الطبري ابن عطية البغوي كلهم رواها ولم يتكلموا عنها، ما استشكلوها. هل داود وقع منه فعل لا لا عودا ما حد ما في أحد من الصحابة يقول وقع منه الفعل أبدا. المهم انه في المهم ان في فتنه وقع داود فيها واستغفر منها، هذا منصوص القران. ما هي هذه الفتنه؟ هو الكلام حول هذا، احنا ما نتكلم عن في شيء واضح ان شاء الله. نعم لا علمنا الفتنه اي نعم مجمل القصه لا أنا أجزم بها بناء على تعظيم قول السلف أنهم قالوا بها ولا استشكل. كلامهم كلهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يقولون الفتنة كذا الفتنة كذا، وليش الفائدة جل إحنا كنا نقرر قول السلف قول السلف في الذي قبل ثم نأتي عند هذه نقول لا والله كذا. تواردهم على هذا القول بدون نكير منهم دلالة على أن أصل القصة صحيح عندهم ما في إشكال، وأن داود عليه الصلاة والسلام يعني في الفتنة في المرأة بما ذكر، ليس طبعا بالتفاصيل كلها، لكن كونه يعني أعجب بامرأة أراد أن يتزوجها أنها ما تخل بالعصمة. وقد تكون ترجع إلى شرعهم، لهم يعني في شرعهم شيء ما هم عندنا نحن. على العموم أنا فقط أنا ذكرته كمثال نموذج من النماذج طبعا المشكلة والمعضلة، وأنا ذكرته فقط لهذا. طبعا فيها شيء أكثر منه معضلة لكن ما يصلح أن كل شيء عاد نذكره يعني سمنا. طيب لا هم يثبتون، يقول كانت فتنته في المرأة كذا، كانت فتنته في المرأة. مسعود يقول كانت فتنته في المرأة. لا يا أخي لا، هذا من باب الإثبات، يقول كانت فتنته في المرأة. شفتم كيف أنا استسلم من الآن ما فيها بالضربة القاضية. طيب يا جماعة أنتم تقولون قد قد قد قد، ابحثوا، أنا بحثت ووقفت على هذا، ابحثوا أنتم. حد قضية ثانية هذه، يعني يعني هل هو أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون هذا محتمل. طبعا ابن تيمية يذكر هذا، يقول أن الذي يرويه الصحابي من أهل الكتاب أن النفس إليه أسكن، لأنه احتمال أن يكون أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يقول احتمال أن يكون أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال يكون أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل القضية، ووجدوا في مروية بني إسرائيل ما يصدق هذا الأصل. إذا كنا بدنا ندخل في الاحتمالات، لكن أنا كلامي الآن أن نحن كيف نتعامل مع المروي بالنسبة لنا نحن. هذه يا جماعة مروية بني إسرائيل التي في كتب التفسير هي نفس الأسانيد التي ننقل بها المعاني الأخرى، نفس الأسانيد ما تغيرت، ونفس الأسانيد اللي قبلنا بهذه الروايات. لو نحن بنبطل كل إسناد واحد واحد واحد أكيد بيطلع عندنا إسناد صحيح، يعني أكيد في واحد من الأسانيد بيطلع عندنا صحيح، بعدين ماذا نفعل؟ فالمنهجية التي يريد أن ننتبه لها المنهجية أننا كيف نجد أن أن مرويات من إسرائيل الله يعين كثرت اليوم أتحتاج محاضرة، يعني هذه المرويات متوالية كثيرة ولم يعترض عليها، يعني ما اعترض عليها أبدا، وتجدها سائرة في الكتب ما في أشكال، في كتب الزهد تلاقيها، في كتب يعني غيرها أبدا، وسائرة عند العلماء ما في أشكال. موضوع طويل يا جماعة، بس سمي يا أخي عشان نطلب. ممكن يا أخي الكريم أنا ما أقول لك لا، افعل أنت تدعي الآن أن في انقطاع في بعض الروايات، افعل ما عندي مانع، لكن في النهاية في بعض الأسانيد صحيحة تماما. ما ودي أدخل ترى في الموضوع، أنا ذكرت في المقال لو ترجعوا له ذكرت له. أنا أضرب لك مثال في إسناد صحيح أشكل من هذا. معاوية وابن عباس اختلفوا هل هي في عين حمئة أو حامية، يعني أنهم اختلفوا في إيش؟ في قراءة ولا لا؟ والقراءة تحمل معنى، لأن حمئة يعني كما هو يعني ذات طين، وحامية يعني حارة ولا لا؟ هم الآن اختلفوا هل هي حمئة أو حامية، احتكموا إلى من؟ إلى كعب الأحبار بإسناد صحيح هذا، وموجود عند سعيد المنصور في سننه وصححه الشيخ سعد الحميد، والحديث الأثر ما في إشكال. احتكموا لكعب الأحبار هل تجدها عندكم في عين حمئة أو حامية؟ قال أما لغتكم فأنتم أعلم بها، وأما عندنا فإن كانت تغرب في ثأط وطين، يعني حمئة، وهي قراءة ابن عباس. إيش رأيك؟ مشكلة ولا لا؟ معضلة. لماذا هي معضلة؟ لأن عندنا قواعد نحن قعدناها أو قعدت لنا ما هي صحيحة، نحتاج أن نرجع إلى هذا الجيل نستخرج قواعد من هناك كيف تعاملوا مع هذه الأشياء. أما إذا ترجع لي لقواعد محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى أو قواعد محمد حسين الذهبي في الإسرائيليات فيقع عندك هذا الإشكال، فتقول بعدين مثل ما يقول بعضهم لعله مما دسه الزنادقة في كتب أهل الإسلام، وهذا طبعا في تجهيل لعلماء الأمة، معنى أنه والله ما انتبه علماء الأمة للمدسوسات هذه. مشكلة. أنا أعود وأقول لكم أنا لو أخرج من الدروس كلها بأن أصل إلى أن تجعلوا أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هي الأصل، وأن تجتهدوا في أن ترجعوا لأقوالهم وتستفيدوا منهج العلم كله، يعني كل منهج العلم منهم، فهذا بالنسبة لي أعتبره يعني أكبر نفع ممكن يعني أحس أني قدمته لكم. وأقول لكم أنه مشكلاتنا من أكبر المشكلات عندنا في التفسير هو عدم الاعتداد بأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، من أكبر المشكلات. تجد واحد يشرح يعني من علمائنا السابقين رحمه الله يشرح تفسير البيضاوي ويجعل تفسير البيضاوي أصل، ويشرح يمكن أكثر من 100 شرح، وأما تفسير السلف فلا تكاد تجد لها شيء، وعبر البيضاوي بكذا وكذا إلى آخره، يعني عناية بتفسير البيضاوي أكثر من عناية بتفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم. يعني هذا أنا أعتبره نوع من الخلل في تراث الأمة وفي منهجها في التعامل مع أو في ترتيب حتى العلم عندها. وصدقوني أنا أقول لكم عن خبرة أن العيش مع هؤلاء يجعلك في طمأنينة في فهم المعاني وارتياح أكثر ما تعيش مع من جاء بعدهم. معنا من جاء بعدهم علماء لهم مكانتهم ما نختلف في هذا، لكن حينما ترجع إلى أقوال هؤلاء تجد المسألة في أو مسائل هي كانت عندهم يسيرة ما كانت مشكلة ولا معضلة، وإنما صارت معضلة عند المتأخرين. مثل هذه القضية أذكرها لكم الآن وفيها إشكالات كبيرة جدا عندنا نحن، وإذا رجعنا إليهم ما وجدنا عندهم أي مشكلة. يعني لماذا عقولهم تروي هذه الأشياء ويسكتون؟ لماذا ما تركوا من رواية بني إسرائيل؟ لماذا؟ يعني لماذا هم ما دام عندهم هذا الأمر ما تركوها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا وذكروا واستفادوا وما كان عندهم أي إشكال. نعم شيخ. لا دعني أنتفذ بنبي حاتم والطبري، خلينا من دار القطن. أقول لك وتحملوني شوية معليش بدوني اليوم، أنا أقول لك أنا أتحدى أن يكون ابن جرير الطبري اعتمد في التفسير من أسند فقد حالك، وكذلك ابن أبي حاتم. هل معليش حبيبي لا تزعل مني، طيب ما بل أنا بسألك سؤال فيه شوية ذا، هل قرأت تفسير الطبري؟ كان الطبري شيف علي يرجح ولا ما يرجح؟ يرجح الأقاويل التي في الأسانيد أو لا؟ وفيها ضعف ولا ما فيها ضعف؟ يا حبي لك أذكر لك أمثلة، يعني أضطر أن أذكر لك مثال. أنا كان مفروض تقول لي نعم. الآن إسناد السدي، السدي المشهور ضعفه وقال وإن كنت في إسناده مرتابة، في أول موطن ورد الإسناد هذا، بعدها بصفحات يعتمد نفس الإسناد والمعنى الوارد فيه يرجحه بنفسه، ما في غير، في خلاف ويعتمد نفس الإسناد ويرجحه. تناقض الطبري. طيب أسند حالني وإلا اعتمد هذه قواعد الحديث. أنت تدعي أنا اللي أكلمك، هذا كلامي أنا، هو قواعد الحديث، واللي أنت تقوله هي ليست قواعد الحديث. كيف كيف والله بعد أن تقول كيف أبشر، ما عنده مشكلة والله ابدا، ما عندي مشكله اطلاقا. انا يبدو ان اليوم اثرتكم اثارات كذا، خلا اخرج للشيخ انه سام حبيبي معليش، ما عندي مشكله والله، ما عندي مشكله، بس خلا لعل وعسى تكون الاقاويل او النقولات موجوده هنا. وين هي؟ في اي صفحه؟ ايش هو؟ قلنا أن هذا يتكلم يقول من أسند حالك، قلت لا مو صحيح، أنا أتكلم عن من أسند فقد حالك، أقول هذا لا يوجد لا في تفسير الطبري ولا ابن أبي حاتم اللي هو محل النزاع كلامنا الآن. النقاش أنا طيب، أنا اختصرت النقاش الطويل، قلت أنه الأخ يقول كذا. طيب يا أخي الحبيب، أنت عندك الكتاب، كتاب معك صفحة 127، اقرأ كلام يحيى بن سعيد القطان، يقول تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث، ثم ذكر ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب يعني كلبي، وقال هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم. طيب والرواية الثانية عندك عن البيهقي، طويل الكلام فيه، لكنه قال إنه يستخدم اللي هو الضرب الثاني اللي فيه ضعف، قال أنه يستخدم في كذا كذا والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق بحكم. هذول أهل الحديث يا شيخ، ماشي. وعندك كلام الخطيب البغدادي، وفي كلام ليحيى بن سعيد بن قطان، إذا ورد الحلال والحرام تشددنا، وإذا ورد كذا تساهلنا. هذا منهج أهل الحديث، مو هذا منهجه؟ هذه قواعد أهل الحديث. طبعا يعني مع حبي لك لن تستوعب هذه الكلمة الآن لأن نحن في حال مناقشة، لكن اقرأها خارجا ونقول لك هذا منهج أهل الحديث. أي واحد يدعي على أهل الحديث غير هذا المنهج يأتي بدليل. ونقول لك قبل قليل قبل الصلاة، لا يوجد عالم تعامل مع مرويات التفسير مثل المعاصرين اللي تحقيق الأسانيد بهذه الطريقة. يعني واحد يأتي يحقق تفسير بن مردوية ويأخذه سند بهذا الشكل، ما يوجد. وكان هل كانوا عاجزين عن هذا؟ طيب جميل، أنا معك جميل، لكن أيضا أنا اللي أريده أن تفكر في أن قولهم من أسند فقد أحالك لا ينطبق على هؤلاء. الطبري في التاريخ قال لك أنا أخرج من عهدة الإسناد، أهنا تقول من أسند فقد، أقول نعم على العين والرأس. ليه؟ لأنه نص هو في المقدمة. أما في التفسير أبدا، الأصل عنده اعتماد هذه الأسانيد المروية، ما عنده فيه إشكال، إلا إذا استشكل شيء وقف مع الأسناد. إيش قيمة تضعيف الأثر؟ إذا ضعفت الأثر وضعفت القول ذهب التفسير كله. تضعيف الآثار بالطريقة المعاصرة هو معناه إبطال أقوال السلف، نتيجته إبطال أقوال السلف، هذه النتيجة. طيب يا أخي ما أحد من العلماء السابقين استشكل هذا. أنا ما زلت أقول لك هذا منهج حادث معاصر. علماءنا السابقين ابن حجر في العجاب مع أنه استخدم قريب من هذا المنهج ما وقف عند بعض الأسانيد ولا استشكلها. ولما جاء عند هاروت وماروت أثبت الرواية الإسرائيلية وقال أنه وارد عن ابن عمر اللي في الزهرة أن الأثر عن عمر صحيح وأنه كان يعني يسب الزهرة ويرى أنها هي التي حصل منها ما حصل مع الملكين ولا كان عنده إشكال. إسنادها قوي عنده. لا زال أقول لكم معلش يعني تحملوا شوية. هي تحتاج المقضية إلى أننا يعني جميعا أنا وأنتم نراجع المسألة مراجعة أكثر وأكثر وننظر في مناهج العلماء. لا نجزئ هذه المسائل. تجزيء هذه المسائل هو أحد الأشياء التي أفسدها. يعني يجي الكتاب تفسير ونبدأ نأخذ إسناد بهذه الطريقة قبل ما نعرف أصل منهجية وكيف كانوا يكتبون العلم. أنت لو طبقت هذا على مسائل العلم سيذهب كثير من العلم المعتمد عند العلماء في كلها في السيرة وفي القاعدة حتى في العقيدة وحتى في, في, في, في التاريخ إلى آخره. يا أخي الكريم أنا أقول قناعة وأعرف أن في ناس من يخالفني بذلك. أنا أقول قناعة أننا نحن المعاصرين أخللنا ببعض مناهج المتقدمين من العلماء وتركنا مناهجهم ويعني ابتدعنا أو اخترعنا مناهج جديدة أردنا أن نحرر العلم من خلالها وصارت عندنا إشكالية. هذه ما صارت إشكالية أن نتناقش بهذه الطريقة إلا أنه فيه خلل أصلا حصل. نرجع إلى الأول سنجد أننا إذا رجعنا إلى الأوائل تبدأ تنضبط عندنا مسألة أكثر وأكثر يعني أكثر وأكثر. وإذا قلت لك حينما تأتي إلى آية ما ورد فيها إلا هذا القول عنهم ما ورد فيها غير هذا القول في الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كلهم يقولون في المرأة في المرأة في المرأة في المرأة. فماذا تريد أن أقول؟ أقول لا والله خطأ كل هؤلاء جهلة يعني. الجصاص قصة أخرى يقول أن داود عليه الصلاة والسلام خطب هذه المرأة وكان قد خطبها واحد من الناس قبله فقدم أهل المرأة داود عليه. بالله هذه قصة مخترعة من وين جاءت ما أعرف. طب من هات لي إسناد لهذه. طبعا هي أعجبتهم لأنها فيما يظن هو أو غيره ممن أخذها من المعاصرين أنها لا تنافي العصمة. لكن هذا فيه خلل. يعني أن تجيز أن يخترع قصة. طيب أنت الآن لما اقتنعت بهذه القصة هات إسناد لها. يعني الآن تناقش أسانيد الموجودة هناك وهنا تعتمدها بدون إسناد. ما أتكلم عنك أنت لا. أتكلم عن بعض المعاصرين. حاشاك والله حاشاك والله أنا آسف معك ترى أنا لما أتكلم أبدا سم ما نتعدها. أقوال السلف لا نتعدها هذه واحد من كتب التفسير من المرويات. ما ورد هذا لم يكن هذا المنهج موجودا. هذا المنهج ما كان موجودا. يعني لا يزالون الأصل عندهم اعتماد المروي ما يقفون عند المروي إلا في مواطن. طريقة تعامل العلماء اعتبار هذا على أنه صحيح. أنا أتكلم عن طريقة التعامل يا جماعة. يعني مثلا ابن كثير الآن كنموذج الآن من النماذج التي يعتبرها بعض المعاصرين أنه النموذج الأمثل الذي يقاس عليه مع أني أنا أعتبر من قبله أدق منه في هذا. لكن ابن كثير الآن ليس يقول وهذا مروي عن فلان وفلان وفلان وفلان. هل ألزم نفسه أنه يروح يثبت الإسناد عنه؟ ما ألزم نفسه. خلاص هو عارف نمر فلان فلان فلان فلان خلاص انتهى. واضح الفكرة؟ فما كان عندهم إشكال يا جماعة. ما كان عندهم إشكال في هذه الطريقة. يا جماعة راجعوا مناهج العلماء. يا جماعة عندنا مناهج لعلمائنا واضحة جدا. نحن أخللنا بفهم هذه المناهج. وأنا أضرب لكم نموذج آخر وما أكثر النماذج. في عهد ابن عهد أبي داود عليه رحمة الله، كنت أقول عليه الصلاة والسلام له شوية من الحماسة، في عهد أبي داود رحمه الله تعالى، ألم يستشكل بعض يعني بعض طلاب العلم رواية أبي داود بعض الضعيف في سننه ولا لا؟ وكتب رسالة المكة ولا لا؟ واحتج لطريقته ومنهجه. هذا الاحتجاج ليس منهج أبي داود بل هو منهج جميع العلماء، لأنه الآن هو يكتب، هو عارف أن هذا الحديث فيه ضعف وهذا كذا، العلماء عملوا بهذا الحديث، والعلماء عملوا بالحديث هذا، العلماء عملوا بالحديث فأوردها مع معرفة بضعفها. يعني ما هو جاهل، يعني أبو داود ما هو جاهل حتى يأتي واحد من المتأخرين ويكتب له صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، وعارف ماذا وضع، وعارف أن هذا فيه صحيح وهذا فيه ضعف وهذا كذا، لكنه كان يكتب كتاب حديث فقه. يعني ما هو الذي عمل به العلماء من هذه الأحاديث المروية؟ هذا منهج يا جماعة، هو منهج علمان السابقين كلهم، يعني منهج علماء السابقين في ما هي الأحاديث التي اعتمد العلماء حتى ولو كان فيها إيش ضعف. هذا المنهج نحن الآن أخللنا به، ولو تأتي تسأل بعضهم ما يعرف، وتجده يصحح ويضعف، يمسك الكتاب يصحح ويضعف فيه. طيب يا أبي الحلال قبل افهم منهج أبي داود في كتابه، افهم منهج الترمذي، النسائي، يعني يا جماعة هؤلاء عظام، هؤلاء يعني إيش أسميهم، ما أدري إيش أسميهم، يعني معقول هؤلاء الكبار هذول يضعون في أحاديثهم وعارفين ماذا يضعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون الأسانيد ويعرفون هذا في كذا وهذا في كذا، يضعون اعتباطا؟ لا يمكن يا جماعة. إنسان أفنى عمره في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكتب هذا الكتاب، هو اللي هو يعتبر مشروع حياته سنن الترمذي، ثم يأتي المتأخرون يتعاملوا معه على أنه كتاب فيه وفيه فيه، هذا مشكلة يا جماعة. أنا ما أقول أنه نقدسه أو أنه ليس فيه خطأ، لكن طريقة تعاملنا الشك. انظر الآن الدراسات الجامعية ماذا تفعل، تقول فإذا كان في الصحيحين إيش المنهج في أحد من الدراسة، ها؟ فإن كان في الصحيحين فلا تمدل كذا، وإن لم يكن فأذكر أقوال العلماء فيه. هذا مشكلة، أنا عندي إن هذه فيها إشكالية. طيب يا أخي الآن تجي أنت يعني تناقش الترمذي وأبي داود والنسائي وهؤلاء اللي وضعوا كتبهم، يعني حياتهم كلها وضعين عشان يضعون هذه الكتب، ولهم منهج وطريقة، والله لا أنا فاهم المنهج عشان أجي يقول والله ضعيف. أنا كنت يعني قبل فترة دائما أذكر حديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، والحديث الآخر من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. كنت أذكر هذا الحديث وأنا متحرج إن والله ضعيف. حتى الترمذي رحمه الله تعالى يذكر أن هذا الحديث فيه ضعف، إنه فيه كذا وفيه كذا. طيب الترمذي لماذا يريده عارف إنه فيه ضعف؟ هل أنا سألت نفسي هذا السؤال؟ الترمذي لماذا يريده وهو عارف يقول إنه ضعيف؟ ليش يريده في كتابه؟ لماذا؟ ويبوب عليه باب في تفسير القرآن بالرأي، ويأتي النسائي مثله، ويأتي البيهقي مثله، وغيرهم العلماء يبوبون في النهي عن القول في القرآن بالرأي أو بغير علم، ويريدون هذين الحديثين مع اتفاقهم جميعا على أن هذه الأحاديث فيها ضعف. ماذا نفهم نحن؟ ما فكرنا يوما ما نفكر كيف، لماذا أدخلوا هذه الأحاديث، كيف تعاملوا معها، ما الذي حصل؟ أنا في نظري أنا واحد من الناس ما كنت أفكر بهذه الطريقة، كنت أفكر أن هذا الإسناد ضعيف، إذن هذا الحديث لا يصلح أن يحتج به. طيب هو الأعلم مني احتج به وبوب له، فما الذي يمنعني أن يحتج به وبوب له كما فعله؟ هل نحن نفكر بهذه الطريقة؟ ما نفكر بهذه الطريقة، نفكر ننظر الإسناد، إسناد ضعيف، إسناد ضعيف، إسناد ضعيف، ثم أبطلنا كثير من الأشياء التي كان يحتج بها العلماء، وهم أعلم منا وأحرص منا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لكم يعني شيء أنا يعني حزني نفسي أن الذي أحسه، أرجو أنكم مخطئا، أننا لم نفهم مناهج المتقدمين، مناهج العلماء، أو قل بعض مناهج العلماء، أو قل بعضنا لم يفهم هذه المناهج. والمسألة كبيرة يا جماعة، كبيرة جدا جدا، هي في تراث الأمة كلها، والدراسات الجامعية، الدراسات الجامعية كان لها يعني شأن كبير جدا جدا في إحداث هذا الأمر ويعني مناقشته. حتى نذكر كنت أقول لواحد من الزملاء كان عنده تفسير فلان يعني جمعه كذا، وكان يخرج ويحرص على اللي ضعيف. قلت له ايش الفائده انت تخرج لي روايات فلان صحيحه وضعيفه، ايش الفائده؟ قال انا والله اتدرب، ولم اقصد الا التدرب، اتدرب على التخريج. قلت يا سلام، لو كانت مساله تدرب على التخريج لكانت على عين الراس. لكن المشكله ان الان المعضله اننا ناتي ونبطل مرويات السلف او بعض الاحاديث التي احتج بها الائمه بناء على ان ايش اسانيدها ضعيفه، ومثل الدخيل ولا ما دي مشكله طويله عريضه والوقت يطول. وانا والله اخذت واعطيت معكم قصدا لان اعرف ان هذه المساله حساسه جدا جدا جدا وتحتاج اخذ وعطاء، واعذروني ان كنت يعني اخر سؤال كيف انا بمشي خلاص الحين. يعني ما هو بهالشكل هذا، لكن ما هو الشكل. أنتم ارجعوا إلى، أنا قلت لكم ارجعوا إلى مناهج العلماء وارتاحوا. يعني واحد زي بن جرير الطبري قاعد يفني عمره في عارف الأحاديث، يعني هاتوا لي واحد عالم يعني من أو من المعاصرين عنده قدرة بن جرير الطبري في كتاب تهذيب الآثار وسعة علمه في هذا وتعامله مع الآثار، ويعرف يقول هذا الحديث من طريقنا لا يصح لأن في فلان بن فلان وفي كذا وكذا وقال وهذا، ولكنه من طريق فلان يصح لأنه يرى أن فلان في كذا كذا. إنسان عارف وسع كل الأشياء ويبني عليها فوائد وكذا، وفي النهاية نحن نأتي الإسناد الإسناد الإسناد حتى والله المستعان. خلنا نسمع الأخيرين ذولا كلمة. سم تفضل. على الإسرائيليات هي لا لا لا لا ما ما لا يفهم لا يفهم مني أخي الكريم هذا الشيء. لا لا لا يفهم مني أن أقول خذ كل ما في ابن ماجه كل ما في ابن داود كل ما في كل ما في، ما قلت هذا ولست إلى هذه الدرجة من يعني نقول. أنا أتكلم عن منهج. ما يا أخي الكريم مسألة المنهج، أنا كم مرة يعني أحب أن أتكلم عن هذا بتفاصيل ما استطعت. أنا أتمنى أن يتكلم عن المنهج، المنهج في كيف كان العلم يسير عند علمائنا منهج، وكيف صار عندنا نحن. وأنا ضربتها أمثلة فقط، نماذج، لأن نماذج فقط لا غير. وأن تعرف الخلافات والصراعات فقهاء ومحدثين وكلام الطويل العريض في هذا، وتعرف أشياء من هذا الأمر، هو من أسبابها في نظري أنه في إشكالية في التعامل مع المناهج القديمة. أنت بتأتي بمنهج جديد وتجعله حكم بتحدث هذه الأشياء، لكن تتعامل بنفس المناهج القديمة تمشي معها ما عندك إشكال. وأنا أقول لك لما مشيت مع الطبري، وين راح الطبري؟ روح معه ما حسيت في مشكلات. لما أمشي مع اللي بعده تجي المشكلات، أوه هذا في إشكال كذا وهذا في كذا وهذا في كذا. أنا أتكلم عن المنهج ليست عن الأفراد يا جماعة، ما عن أفراد مسائل، أنا أتكلم عن المنهج بعمومه. التفسير له منهج، كيف تتعامل معه كمنهج كتفسير كامل هو هذا اللي يريده. أما والله نتكلم عن هذه فيها أشكال هذه فيها أشكال أو القول الفلاني فيه مشكلة أو كذا، هذه قضية ثانية. أتكلم أنا عنها كمنهج عام. هذا سهل، هذا أقاويل الصحابة والتابعين معروفة في التفسير، يعني تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق، تفسير سعيد منصور، مجموعة من التفسير. الدر المنثور ممكن ترجع إليه لأنه رجع إلى الذين نقلوا، يعني الرجوع إليها واضح ما في إشكال، يعني ما توقعنا مشكلة إلى هذا الحد، ولا وما كانت مشكلة، يعني ما كانت مشكلة. يعني قصدي أن لما ترجع إلى مثل ابن حجر أو غيره ستجد أنهم رجعوا لهذه المرويات ولهذه الكتب ولا كان عندهم أي إشكال فيها. لا ما يلزم، ما يلزم ما دام نقله من الكتب هذه ما يلزم. ما لي منهجنا ما علي من الكتب السنة بعدنا عنها خلاص، هذا مثال قلته كذا عرضا دعنا منه، وتكلم عن المنهج. منهجي في التفسير موجود في كتبي، في تفسير جزء عامة وفي غيرها، أما هذا ليس من بابي أنا، بس ذكرته كنموذج، أنا ذكرته كنموذج إن المسألة هذه تحط السنة هنا وهنا كذا، كان أقدر وأجدر بها من كانوا قبلنا، عملوا أشياء كثيرة، ولكن العلم، العلم وبناء المسائل العلمية ليس فقط على هل هذا صحيح أو ضعيف عند العلماء السابقين، وأنت تعرف هذا، كان عندهم قرائن أخرى، فإعمال القرائن، إهمال القرائن وإعمال هذه القرينة الوحيدة هذا مشكل. طيب وعليه العمل، هذا اللي نريده، ما دام عليه العمل وأنا غلطان، أنا غلطان أني أتكلم فيما لا أحسن، فهذا الباب أنا سأغلقه وأنا أعتذر إليك، دعنا من صحيح السنة كله، أنا هذا الباب يعني أنا أتوقف عن هذا الكلام، لكن كلمني عن التفسير وأنا أقول لك، لأن هذا بابي وأنا قرأت فيه، أما ذاك فأقف فيه، ولا أقول لك غلطان يعني هو عشان أوقف النقاش، لا أسحب كل كلامي خلاص. طيب خلنا نأخذ سريعا فقط علشان نأخذ الفكرة اللي هو سبب القصة، أيضا لاحظوا طبعا سبب القصة شوف سبب القصة عندنا مثلا لاحظوا قصة وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب، يعني ما هي ما هو سبب فتنة داود عليه الصلاة والسلام، تجد في الروايات الإسرائيلية تذكر لماذا داود وقع في الفتنة، يعني مثال مثلا أنه داود قال لربه أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما وددت له أنك أعطيتني مثله، قال إني ابتليتهم بما لم أبتلك به، فرضيه بالابتلاء، قال يعني ابتلني، فلما ابتلاه الله بما ابتلاه به وقعت إيش أو كانت سبب هي في هذه القصة، يعني معنى أن السلف يريدون مثل هذه الروايات يكون فيها فائدة معرفة إيش ما هو سبب هذه القصة، يعني هذه أحد الفوائد التي يمكن نجدها في المرويات، تعيين المبهم وذكرنا أمثلة له كثيرة مثل واسألهم عن القرية، تفصيل المجمل مثل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هل يوجد الآن في الكتاب تفصيل للضر الذي أصاب أيوب، هل يوجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تجد إلا في ماذا في المرويات الإسرائيلية، واضح الفكرة، فإذا نظرنا إلى هذا نجد أن القصص قصص من إسرائيل التي رجع إليها الصحابة تفيدنا في بعض الفوائد، طبعا بعض الناس يقول لكم ما الفائدة من ذلك، لكننا نتكلم نحن الآن عن علم موجود، علم نقله هؤلاء الكرام وأوردوه في الكتب، هذا العلم الذي أوردوه نجد منه هذا وهذا وهذا وهذا حينما نفصل، كما قلت لكم لو واحد بحث قد يجد أكثر من هذا، يعني قد يجد أكثر من هذا، هذا ما يتعلق طبعا بالإسرائيليات. طبعا لو رجعنا إلى المرويات اللي في مرويات بني إسرائيل التي نقلها السلف، أغلب المرويات كما تلاحظون هي في قضايا خبرية، في قضايا خبرية، أما القضايا العقدية أو التشريعية فهذه يعني لا تكاد توجد ولم يرجع إليها السلف ليعتمدوها، يعني ما اعتمدوا قضية عقدية من خلال أو قضية تشريعية من خلال أو الاهتداء بالإسرائيليات، يعني هذا ما وقع، وإنما كل اللي وارد عندهم أو كل أغلبه عشان ما يكون فينا هذا أغلبه كان وارد في قضية أخبار، يعني هذه قصة ما هي قصة ما هي أخبار وما هي تفاصيلها فقط لا غير، يرد في في في في في القصة يعني في يعني وسط القصة قد يرد أشياء غرائب، طيب يعني غرائب مثل قصة عوج بن عنق مثلا، هذه قصة غريبة فيها غرابة شديدة جدا جدا، أو يجد يرد فيها شيء الناظر لها أول لأول وهلة يرى أنها منافية للعصمة مثل ما ذكرنا في مثل هذه القضية، فيبني عليها أنها فيها خلل. طبعا وهذا بيكون في نقاش كما قلت لكم قبل قليل. ففي أشياء تمر في هذه القصص لا يعني ذلك أن الذين رووها اعتمدوها بتفاصيلها كلها، لكن القصة أو مجمل القصة يوافق ما ورد في القرآن، يعني مجمل القصة يوافق ما ورد في القرآن. هذا يعني هذا القدر هو الذي يكفينا نحن الآن فيما يتعلق بالإسرائيليات. فلا تثريب على من مفسر روى هذه التفاصيل وهو أراد أن ينبه أن هذا المروي عن بني إسرائيل يفك لنا الفتنة الواردة عن مثلا عن داود عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني أنه يبيح كل ما ورد في هذه التفاصيل، لأن في أحيانا بعض التفاصيل قد يكون فيها يعني ما يعلم أنه لا يمكن أن تقع من نبي، يعني لا يمكن أن تقع من نبي، فنقول مثل هذا الأمر واضح جدا عندهم أنهم لم يكونوا إيش يعني أو لا يدل دليل على أنهم كانوا مقتنعين بهذه التفاصيل. وإنما مثلا على سبيل المثال كان فيه مناقشة بيني وبين أحدهم في مسألة في سليمان، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. لاحظ فتنا سليمان، يعني الله سبحانه وتعالى يختبر أنبياءه، يعني فتنة، وفتنة الأنبياء كما نعلم أشد. طيب ما هو الجسد الآن؟ لو أنت بحثت الآن في التفسير عند الصحابة والتابعين تبعهم ستجد أنهم فسروا الجسد بأنه شيطان، ما في أحد منهم فسر الجسد بغير هذا، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا أي شيطانا، ما في أحد فسر بهذا. طيب غيرهم قال أن الجسد هو ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن سليمان قال أطوفن على 70 امرأة تلد من كل امرأة مجاهدا في سبيل الله، قال له الملك استثني، يعني قل إن شاء الله، قال فلم يستثني، يعني نسي، فولدت له امرأة واحدة شق غلام، يعني نص غلام. قالوا أن هذا هو الفتنة، فتنة سليمان، أنه هذا هو الجسد، مع أن سياق الآيات لا يحتمل هذا، ولم يرد عن واحد من الصحابة ولا التابعين واتباع التابعين هذا، مع أنهم يعرفون هذا، وإنما ورد عنهم أن الفتنة كانت شيطان. فلما ذكرت له أن الشيطان، هو استعظم هذا، قال كيف يسلط الشيطان على النبي؟ قلت أنا ما هو أنا اللي أقوله، الله سبحانه وتعالى الذي قاله. قال وأين قاله الله؟ قلت في نفس الصفحة اللي فيها الآية هذه قالها الله سبحانه وتعالى. أيوب يقول عن نفسه ربي إني مسني الشيطان، وإيش مسني الشيطان؟ يعني الشيطان سلط على من؟ على أيوب ولا لا؟ وأيوب نبي، فتسليط الشيطان على النبي هذا ثابت في القرآن، لكنه تسليط في الأمور التي لا علاقة لها بالتشريع باتفاق، إنما هو تسليط في أمور جسدية دنيوية فقط. فهذا لم يعصم الأنبياء منه، يعني تسليط الشيطان على جسد أيوب كما ورد في الروايات، أو تسليط الشيطان على ملك سليمان كما ورد أيضا في الروايات، ما في دليل على أن الله عصى منه، لكن أنه تسليط الشيطان على نبوة النبي هذا مستحيل، بل القرآن يدل على خلافه. القرآن يدل على أن الله سبحانه وتعالى حفظ الأنبياء من أن يسلط عليهم الشيطان في باب النبوة، لما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، يعني تكلم الشيطان بلسان النبي، إيش قال بعد الله سبحانه وتعالى؟ قال فينسخ الله ما يلقي ثم يحكم آياته. يعني الآن هذه دليل على العصمة، عصمة التبليغ، أنه مع إلقاء الشيطان ماذا يحصل؟ ينسخ الله ما ألقاه الشيطان، ينساه الناس، ما يعرفون ما هو، ولا له أي أثر، ليس له أي أثر. فإذا الشيطان يحاول أن يتسلط على النبي، ولكن الله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه من هذا التسلط، وهذا من الفتنة يا جماعة، يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده مما شاء. فإذا ما نحتاج نحن في مثل هذه الآية إلى أن ننصب لها منجنيقات ولا غيره، القصة واضحة وظاهرة، يعني ظاهر الآية واضح جدا جدا، ينسخ الله ما يلقي الشيطان، إذن أي كلام يتكلم به الشيطان ليوهم الناس أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث فيه؟ ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. وهذا اللي وقع، يعني لما حصلت قصة سورة النجم قصة سورة النجم أي أثر بقي عند المشركين فيما يتعلق بقصة الغرانيق؟ ولا أي أثر، ولا لها أي أثر، يعني نسخها الله سبحانه وتعالى وأحكم آياته. فإذا هذا مجال العصمة في هذا الباب. فإذا سلط الشيطان على النبي في هذا الجانب الدنيوي فالله سبحانه وتعالى لم يعصم النبي من هذا الشيء، وإنما عصمه في أن يسلط في الجانب إيش التبليغي، أن يتكلم بخلاف ما قال النبي ويصدق الناس، هذا لم يقع. أن يتكلم على لسان النبي ويبقى في الناس، هذا لم يقع. واضح الفكرة؟ فإذا المقصود الذي أريد أن ننتبه نحن أننا حينما نأتي نعالج هذه الآيات يجب أن يكون عندنا معالجة يعني شاملة، نظرا إلى كيف الصحابة والتابعون واتباعهم تعاملوا مع هذا، وكذلك يقول انتهى الوقت. ماذا خلاص؟ هابشر. طيب، يعني كيف تعامل الصحابة والتابعون تعامل، وكذلك أيضا أن لا نأخذ أو أن نأخذ منهجنا منهم، أنه ما دام هذه الأمور أوردوها وما عندهم فيها إشكال، إذا يجب أن نعرف لماذا هي ليست مشكلة عندهم وصارت مشكلة عندنا. كذلك اللي قلنا في الأسانيد، لماذا الأسانيد صارت مشكلة عندنا وكانت عند علمائنا السابقين ما كانت مشكلة ولا كانوا يحررون بهذه الطريقة؟ فيحتاج أن نعيد أن نفكر مرة أخرى، وأنا يكفيني لو فكرتم وتصلون إلى ما تصلون إليه، ويبقى أنا واحد من الناس أقول قولا فأخطئ كثيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإليكم الصواب. واليوم ما شاء الله الأسئلة تحتاج إلى محاضرات، أنا سأجتهد أني أطلع عليها، وادعوا لي إن الله إن لم أجب عنها أني أجيب عنها لكم في يعني في مكان آخر أضعها في النت أو شيء من هذا، لأنه يقولون انتهى الوقت. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.